الحمد لله. العيد شعيرة إسلامية سمي عيدا لتكرره، ليس للمسلمين في الدنيا إلا عيدان في العام، الفطر والأضحى، يشرع فيهما التجمل والتزين والتطيب والتهنئة وصلة الأرحام والترفيه البريء وإدخال السرور على الأهل والأولاد، ويشرع التكبير فرادى في كل مكان إلى خروج الإمام للصلاة مع رفع الصوت. وصلاة العيد من شعائر الدين الواجبة عند عدد من أهل العلم، تصلى بعد ارتفاع الشمس خارج البنيان السنة، والاغتسال لها والتبكير والخروج من طريق والرجوع من آخر، يشهدها الصبيان والنساء حتى الحيض من خارج المصلى، وفيها بركة ليس لها أذان ولا إقامة، ركعتان لا نافلة قبلها، يجهر الإمام فيها بالقراءة 7 من التكبيرات بعد الإحرام و5 بعد تكبيرة القيام، ومن فاتته يستحب له قضاؤها على صفتها.